بارك الله فيكم شيخنا وحسن الله عليكم. نبدأ هذا اللقاء بالسؤال الأول. يقول السائل من ليبيا: هل كل من نطق بلا إله إلا الله في آخر حياته دليل على فلاحه ولو كان من أهل التصوف والشرك والبدع؟ نعم، من نطق من من من من من نطق بلا إله إلا الله في آخر حياته فإنها نافعة له يوم القيامة. ويؤيد هذا حديث سعيد بن المسيب عن أبيه مخرجه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة عاده فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية المخزوميان، فالأول مات على الكفر والثاني أسلم، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه، قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الحديث. نعم. فالحديث دليل على أن الكافر حين يقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك تنفعه هذه الكلمة، لكن المرتد الذي كفره ردة كان مسلما فركب مكثرا عالما عامدا مجتمعة فيه الشروط ومنتفية عنه الموانع، فهذا لا بد أن يتبرأ مما أوجب ردته. نعم.